نواصل القراءة في كتاب دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ. فالعلم والكتاب إذا لم يخلص إلى القلوب فهو حجة على ابن آدم، ويقال كتاب الله وسنة رسوله، وأقوال أهل العلم صريحة متوافرة متظاهرة على تكفير من دعا غير الله وناداه بما لا يقدر عليه إلا الله. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الآية. والقرآن كله دال على هذا المعنى مقرر له، وإن اختلفت الطرق والأوجه في بيانه والتنبيه عليه. فكيف ينسب جواز دعاء غير الله وعدم تكفير فاعله إلى القرآن والسنة؟ وهل يقول هذا من يعرف ما جاءت به الرسل ويتصوره فضلا عن من يؤمن به؟ والمشركون الأولون يعترفون للرسل وأتباعهم أنهم دعاة إلى التوحيد وإخلاص العبادة والدعاء لله، وإنما نازعوا في تصديقهم وقبول ما جاءوا به. وهذا الذي يزعم أنه اطلع على كتاب الله لم يعرف منه ما عرفه أولئك المشركون. فالإسلام في هذه الأوقات أغرب منه في أول ظهوره، والدعوة إليه مع كثرة من يقرأ القرآن وينسخه ويطبع المصاحف وكتب العلم، فسبحان من قلوب العباد بيده يصرفها بقدرته وحكمته ويدبرها بعلمه ومشيئته. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. وما أحسن ما قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: حتى يتركه لا يعقل. وأما قوله إن الشيخ أحمد بن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية لا يكفران أحدا من أهل القبلة، فيقال: لو عرف هذا من أهل القبلة في هذا الموضع ومن المراد بهذه العبارة لما أوردها هاهنا محتجا بها على دعاء غير الله وعدم تكفير فاعله. ومن أعرض عن كلام أهل العلم ورأى أن من صلى وقال لا إله إلا الله فهو من أهل القبلة، وإن ظهر منه من الشرك والترك لدين الإسلام ما ظهر، فقد نادى على نفسه بالجهالة والضلالة وكشف عن حاصله من العلم والدين بهذه المقالة. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله قول القائل: لا نكفر أهل الذنوب، وهذا يزعم أنه على مذهب الإمام أحمد. ومقصود من قالها إنما هو البراءة من مذهب الخوارج الذين يكفرون بمجرد الذنوب، وهذا وضع كلامهم في غير موضعه، وأزال بهجته لأنه تأوله في أهل الشرك ودعاء الصالحين فالتبس عليه الأمر ولم يعرف مراد من قال هذا من السلف. وهذا الفهم الفاسد مردود بكتاب الله وسنة رسوله وبإجماع أهل العلم. وقد عقد الفقهاء من أرباب المذاهب بابا مستقلا في هذه المسألة، وذكروا حكم المرتد من أهل القبلة، وقرروا من المكفرات أشياء كثيرة دون ما نحن فيه، وجزموا بأن العصمة بالتزام الإسلام ومبانيه ودعائمه العظام لا بمجرد القول، والصلاة مع الإصرار على المنافي. وهذا يعرفه صغار طلبة العلم، وهو مذكور في المختصرات من كتب الحنابلة وغيرهم. فهذا لم يعرف ما عرفه صبيان المدارس والمكاتب، فالدعوة عريضة والعجز ظاهر. وأعجب من هذا أنه يقول في رسالته: إني رأيت لمن يدعو الصالحين والأولياء ويناديهم في حاجاته أدلة صحيحة ونيات صالحة ما تخرج عن التوحيد، لأن المقصود التسبب والوسائل للاستقلال. هذا كلامه. ومن بلغت به الجهالة والعماية إلى هذه الغاية فقد استحكم على قلبه الضلال والفساد، ولم يعرف ما دعت إليه الرسل سائر الأمم والعباد. ومن له أدنى صلة في العلم والتفات إلى ما جاءت به الرسل يعرف أن المشركين من كل أمة في كل قرن ما قصدوا من معبوداتهم وآلهتهم التي عبدوها مع الله إلا التسبب والتوسل والتشفع ليس إلا، ولم يدع الاستقلال والتصرف لأحد من دون الله، ولا قاله أحد منهم سوى فرعون والذي حاج إبراهيم في ربه. وقد قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم في الباطن يعلمون أن ذلك لله وحده. قال تعالى في بيان قصدهم ومرادهم بدعاء غيره: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم الآية. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون الآية. وقال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأخبر تعالى أنهم تعلقوا على آلهتهم ودعوهم مع الله للشفاعة والتقريب إلى الله بالجاه والمنزلة، وأحبوهم مع الله محبة تأله وتعبد لنيل أغراضهم الفاسدة، ولم يريدوا منها تدبيرا ولا تأثيرا ولا شركة ولا استقلالا. يوضحه قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى قوله: أفلا تتقون. وقوله: قل من الأرض ومن فيها، إلى قوله: فأنا تسحرون. وقوله: أمن جعل الأرض قرارا، إلى قوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات وما فيها من الحجج والبينات تطلعك على جهل هذا العراقي وأمثاله، وأنهم ما عرفوا شرك المشركين وما كانوا عليه من القصد والدين، ولم يعرفوا ما كان عليه أنبياء الله وأتباعهم من توحيد رب العالمين. وتأمل كيف استدل الله سبحانه وتعالى على توحيد إلهيته ووجوب عبادته وحده لا شريك له بما أقر به الخصم واعترف به من توحيد ربوبيته واستقلاله بالملك والخلق والتأثير والتدبير. وهذه عادة القرآن دائما يعرض على هذه الحجة، لأنها من أكبر الحجج وأوضحها وأدلها على المقصود. فسبحان من جعل كلامه في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة والجلالة والفخامة والدلالة والظهور، فأي شبهة بعد هذا تبقى للماحل المغرور. واعلم أن دعاء الأموات والغائبين ليس بسبب ما يقصده المشرك ويريده، بل هو سبب لنقيض قصده وحرمانه وهلاكه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. لأنه في الحقيقة إنما عبد الشيطان ودعاه وأطاعه فيما يأمر به، ولذلك تتبرأ الملائكة والصالحون ومن دعاهم وصرف لهم شيئا من العبادة. وأيضا فليس كل سبب مباح، بل من الأسباب ما هو محرم وما هو كفر كالسحر والتكهن. والغبي يظن أن الدليل يسلم له إذا أراد السبب للاستقلال. وعباد الكواكب وأصحاب النيرنجيات ومخاطبات النجوم يرون أنها أسباب ووسائل نافعة ويظنونها كالأسباب العادية. وعباد القبور والأنفس المفارقة يرون أن تعلق قلب الزائر وروحه بروح المزور سبب لنيل مقصوده وتحصيل نصيب مما يفيض على روح ذلك المزور، كما ذكره الفارابي وغيره من عباد الكواكب والأنفس المفارقة. وقد قال بعض السلف: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. فصل. قال العراقي: ومن الأدلة على جواز دعاء الصالحين وندائهم ما ذكر الله عن نبيه سليمان وقوله لآصف: وقد طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. فنقول: سبحانك هذا بهتان عظيم، ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقصة آصف من أدلة التوحيد، وآصف توسل إلى الله بتوحيده وإلهيته وكرر ذلك في دعائه، وقد قيل إنه يعرف الاسم الأعظم، فهو طالب من الله

قتله الحجاج بن يوسف، وأكثر السلف يكثرونه بهذه المقالة كما هو معروف في محله. وقد قال الإمام أحمد: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. وقد حكى الإجماع على كفر من أنكر العلم شمس الدين بن قيم الجوزية، وناهيك به علما واطلاعا، فنسبته عدم التكفير إلى أهل السنة كذب جره عدم الحياء. ثم أي حجة في هذا على أن الأولياء والصالحين يدعون بما لا يقدر عليه إلا الله؟ فمسألة خلق الأفعال لا تلازم بينها وبين دعاء الأولياء والصالحين بوجه ما، وإنما أتى هذا من جهة ظنه أن من قال بأن الله يخلق أفعال العباد يباح له دعاء الصالحين، ومن قال إن العبد يخلق أفعال نفسه يحرم عليه ذلك. هذا ظن الأحمق لم يفرق بين مذهب المعتزلة والقدرية ودين المشركين من العرب والصابئين. ويذكر أن بعض الأغبياء شكى رجلا إلى أمير من الأمراء فقال: إنه مرجئ خارجي رافضي ناصبي يسب معاوية بن الخطاب الذي قتل علي بن العاص. فقال له الوالي: لا أدري على أي شيء أحسدك، على علمك بالمقالات أو على معرفتك بالأنساب؟ قال العراقي: وكان أحمد يصلي خلفهم وكل السلف. والجواب أن يقال: سبحان الله، ما أقبح الوقاحة والجراءة والتنادي في الكذب على الله وعلى أولي العلم من خلقه. ما صلى الإمام أحمد خلف قدري قط، بل أفتى بعض أهل الحديث بمجلسه أنه لا يصلى خلفهم، فاستحسنه واستصوبه. والمعروف من مذهبه أن الصلاة لا تصح خلف فاسق باعتقاده أو فعله. وقد كذب هذا بانتسابه إليه والحكم عليه بالصلاة خلف القدرية، وأكثر أهل السنة لا يرون الصلاة خلفهم كما ذكره صاحب كشف الغمة. وبعض العلماء يقول: مسألة صلاة الجمعة والجماعة مبنية على مسألة القول بالتكفير وعدمه، ويرى الصلاة خلف من لم يكفر ببدعته إذا احتج إلى ذلك. فما حكاه هذا عن أهل السنة كذب لا مرية فيه، والصواب التفصيل عند بعضهم والمنع مطلقا عند آخرين. فصل. قال العراقي: وهذا من باب الكرامة، وتكلم في إثبات الكرامة وأنها تكون بعد الموت، وسدل بقوله تعالى عن الملائكة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومراد العراقي أن دعاء الصالحين والاستشفاء بهم وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله منهم من جنس الكرامة المثبتة لهم التي أثبتها أهل السنة. وهذه طامة عظيمة وغاية في الجهالة والسفاهة، بل هي من جنس احتجاج النصارى على دعاء المسيح وأمه وعبادتهما، ظنوا أن ما حصل للمسيح ولأمه عليهما السلام من الكرامات والمعجزات يبيح لهم دعاءهما وعبادتهما. وإذا خاطبت النصراني سرد عليك من المعجزات والكرامات التي أعطيها المسيح واحتج بها على دعواه. وعباد القبور يحتجون في هذا الباب بما لم يثبت وما ثبت، فأكثره دون ما أعطيه المسيح، ومع ذلك فالاحتجاج به على دعائهم من جنس حجج النصارى لا يدل على المدعى، بل غايته أن يدل على علو الدرجة وصدق الرسالة أو ثبوت الولاية إذا اقترن به عمل صالح. وأما الاستدلال بذلك على أنه يدعى ويرجى ويشفع وينفع، فهذا من دين النصارى والصابئة وعباد الأصنام. وهذه الشبهة هي التي أوقعت في الشرك جمهور المشركين، فإن أصل عبادة الأصنام هو التعلق على الصالحين وتصوير صورهم وتماثيلهم، بل عباد الكواكب دعاهم إلى عبادتها ما أودع الله فيها من الحكم والمنافع التي ظهرت آثارها في هذا العالم كما يعرفه من عرف مذاهب القوم. وطرد الدليل الذي استدل به العراقي أن يقال بدعاء كل ذي كرامة ومزية إذا اعتقد أن الفاعل هو الله، ولا يتوجه الإنكار على النصارى في قولهم: يا عيسى افعل كذا، يا روح القدس اعطني كذا، يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الإله، لأنه من أولي العزم ومن أكابر أهل الكرامات.